الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل ما بدأناه، أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول المسالك التي يجب أن تسلك لصحة فهم النصوص. المسلك الأول وهو الاعتماد على الصحابة في فهم النصوص، وتكلمنا وقلنا العلة في ذلك أن هؤلاء القوم تلقوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنه سمعوا وعاصروا التنزيل، ورأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاهدوه وعلموا من خلال رؤيتهم ما المعنى المراد من النصوص. المحور الثاني الذي ينبغي أن يسلك عند فهم النص الشرعي الفهم الصحيح هو جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. المحور الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الذي حمل العلماء على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، ومعنى كلمة بمقتضى الحال أي بما يحتاجه الوقت الذي تكلم فيه، فإذا رأى شيئا نبه عليه، وإذا نزل إليه وحي يرحمكم الله بلغه للناس. ولما كان يتكلم ويبلغ لم يشترط صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتمع عليه كل الناس، ما اشترط ذلك، بل يتكلم منهم من يكون موجود حاضر ومنهم من يكون غائب. وقال فليبلغ الحاضر منكم الغائب، أو يبلغ الشاهد منكم الغائب. وأيضا كما تعلمون أن الشريعة في التكليفات مرت بمراحل معينة، يعني في مراحل معينة كان هذا الشيء محرم ثم أبيح أو العكس. فلا بد إذن من جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب، بحيث تجتمع عندك النصوص كلها، ومن خلال جمعك للنصوص تنظر في هذه النصوص وما دلت عليه من أحكام. فإن كانت النصوص التي قمت بجمعها تتفق كلها على حكم معين بالحل أو بالحرمة أو بالإباحة أو بالفرضية إلى غير ذلك فلله الحمد، فأصبح الحكم هذا واضح وليست هناك نصوص يعارض بعضها بعضا. طيب، أما إذا جمعت النصوص ووجدت بينها شيء من التعارض الظاهري، ففي هذه الحالة وجب عليك أن تجمع بين هذه النصوص المتعارضة في الظاهر. طيب، هب أن العالم بيبحث في مسألة معينة وجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب، وبالمناسبة لا يوجد عالم قط أحاط بكل نصوص الشريعة، الكلام ده مش موجود حتى اليوم دولت مع ظهور التقنية الحديثة والحاسب الآلي وغيرها، ما لا يوجد أحد قط أحاط بكل علوم الشريعة. يعني معنى الكلام ده أو يؤخذ منه أو يلزم منه، يلزم من ذلك أو يؤخذ منه، لو أن إماما من الأئمة جمع النصوص الشرعية الواردة في باب واحد وألف وجمع بينها ووصل إلى حكم معين إن الشيء ده محرم، بعد ذلك جاء إمام آخر بدليل شرعي صحيح صريح على عكس ما قرره الإمام الأول، ما الحكم؟ نصير إلى ما دل عليه الدليل، وليس هذا بمطعن في العالم الأول. ليه؟ لأن الإحاطة بكل نصوص الشريعة لم يجعلها ربنا عز وجل لأحد من خلقه بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خلال هذا نستطيع أن نستوعب ما قاله الأئمة في الإمام الشافعي نقلا عنه قال الشافعي في القديم قال الشافعي في الجديد. ما المعنى المراد بذلك؟ رحمة الله عليه ورضي الله عنه وهو في بلاد العراق كان يؤصل المسائل ويأتي بالأحكام مستندا إلى أدلته، فلما أتى إلى الديار المصرية ظهرت له بعض الآثار لم تكن لديه، فغير الحكم وأتى بحكم جديد طبقا للدليل. وهو أي الشافعي رحمة الله عليه هو الذي أرسل رسالة إلى الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد تتلمذ وأخذ العلم عن الشافعي، قال له يا أحمد أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث عنك أو عندك فأخبرني إلي أخبرني به حتى أصير إليه حتى أصير إليه. وكل الأئمة كما ذكرنا قبل ذلك قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى وعليه. حينما يجمع عالم من العلماء نصوصا شرعية في باب واحد ويأتي بحكم ووجدنا دليلا غير هذا الذي ذهب إليه الإمام نتبع الدليل. وهذا الكلام بنقوله وهو تحصيل حاصل، بمعنى يعني المسألة اللي أنا قلتها دي هل يوجد لها واقع الآن؟ الجواب لا، الجواب لا. ليه يا أخوانا؟ لأن الفقه في الشريعة الإسلامية مر بمراحل. الصحابة كان كلهم يفتي بما علم، فإذا أفتى أحدهم بفتوى وبلغ الآخر حديثا غير الذي أفتى به الصحابي يراجعه. وهذا الذي حدث مع عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب لما ادعى أقوام الألوهية في علي بن أبي طالب، فغضب منهم علي وخد الأخاديد وأشعل فيهم النار، حرقهم بالنار. فلما بلغ عبد الله بن عباس ذلك قال ما كان له أن يفعل ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى فتوى وجه الدليل على خلافه نصحه الآخر. بعد ذلك بعدهم التابعين على نفس المنوال، ثم الأئمة، ثم بدأ تدوين المسائل الفقهية والأحكام الشرعية. وبدأ كلما ظهر دليل في مسألة إما أن يرجع العالم إليه، وإما إن مات يرجع عنه أتباعهم ويتناصحون فيما بينهم. الكلام ده تنو ماشي قرن تلو قرن تلو قرن حتى استقرت الأمور، ولك أن تقول استقرت في عهد الإمام المحقق العلم شيخ الإسلام في زمانه وشيخ الإسلام على الإطلاق، وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الآن يعني مثلا يعني عندنا في مثلا زكاة حلي المرأة نصوص بعضها يوهم أنها لا زكاة فيه، وبعضها يدل دلالة صريحة على أن فيه الزكاة. دي النصوص الموجودة جمعها العلماء. طيب هل منكم في 34 و400 وألف يأتي نصوص غير هذه؟ الجواب نقول لا، انتهى الأمر. ممكن بقى نأتي احنا بالنصوص لنستدل بها على بعض المسائل المستحدثة، المسائل الجديدة كنقل الأعضاء، كالتلقيح الصناعي، كنقل عضو من جزء إلى جزء آخر، كحوادث السيارات إلى غير ذلك. أما مسائل تكلم فيها المتقدمون وتكلموا فيها على قول أو قولين أو ثلاثة فيه نصوص شرعية تأتي غير التي بين أيديهم، الكلام ده يا أخواننا مش موجود. ومن قال غير ذلك يلزمه أن يأتي بنص. نعم، لا بغض النظر، أنا بقرر مسألتي دلوقتي، بقرر إن إحنا لابد أن نجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، وبعد ذلك نخلص بحكم شرعي. طيب حكم شرعي بغير جمع النصوص الشرعية الواردة؟ لا. طيب هب أن النصوص الشرعية الواردة في الباب نص واحد، خلاص هتعمل إيه يعني؟ ده إحنا أصلا الحكم الشرعي يثبت بخمس أدلة ولا بسبعة يا شيخ أحمد؟ الحكم الشرعي يثبت بخمسة أدلة ولا بسبعة أدلة؟ الحكم الشرعي يثبت بخمسة أدلة أم بسبعة أم بأكثر؟ بنفسه ازاي؟ يضرب بدليل واحد. يبقى لا يلزم خمس أدلة ولا سبعة، دليل واحد يكفي. يعني لو أن المسألة ما فيش فيها إلا دليل واحد، ها ندور على غيره ولا كفاية واحد؟ يكفي. طالما بحثنا ولم نجد إلا دليل واحد خلاص. المسألة المشهورة اللي هي الطلاق البدعي، طلاق المرأة في حيضها، لم يرد فيها إلا حديث ابن عمر، فيش غيره. والعلماء استدلوا منه الحكم على إيه؟ على حكم الطلاق في الإيه؟ في الحيض. يبقى الشاهد يا أخوانا، علشان نبحث في مسألة شرعية ونفهم النصوص الصح، لابد من جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. غير ذلك لابد أن يحدث خلل عند الحكم على شيء بأي حكم من الأحكام التكليفية. نقرأ سوية. أنا أخطأ. ما فيش تغيير. أنا قصدي أقول لك إيه؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية من أبرز العلماء المحققين، ومثله مثلا الإمام الشوكاني والإمام ابن قدامة وكل كتب وكل علماء السلف في أمور الاعتقاد. بعد العصور دي الأمور انتهت. لذلك هاتي أي باحثا بحث في علوم الشريعة إن لم يكن أخذ من المتقدمين بغزارة وبالذات من ابن تيمية، بحثه يوصف بالنقص وبالعوار. دي مسألة منتهية، واخد بالك؟ اللي هو تتبع كلام العلماء في المسألة وفي الباب، ثم أتى بالنصوص الشرعية. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، على حد علمي يعني، ما قرر مسألة قط إلا وله فيها سلف، إلا وله فيها سلف. لذلك لما جه في مسألة طواف المرأة الحائض بالبيت، واخد بالك، بدأ يتكلم ثم رجح جواز الطواف بغير طهارة، ثم قال لو كان هذا القول سبق من أحد لقلنا، وإلا فما سبق لا نتجاوزه. واخد بالك؟ شوف مدى دقة الإمام. يعني قال القول ده في حد من قبلنا سبق ولم يقف على أحد، فتهيأ بالإمام أن يقول بالجواز، وهو من هو؟ قال لك لا خلاص، لنا ما قاله الأئمة المتقدمون. ولكن هو في استدلاله كان له استدلالات عجيبة رحمة الله عليه. واضح يا أخوانا، واضح المحور ده، جمع الإيه؟ جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. طيب، يقول قاعدة الشريعة كل لا يتجزأ، فلا يجوز أن نأخذ نصا ونترك الآخر، لا يجوز مطلقا. وإن فعل ذلك فمن فعل فهو كما قال ربنا عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اللي بياخذ نص ويترك نفس الكلام، بس شرط أن يكون عالم بالنص الذي تركه. قال الشاطبي والشريعة صورة كصورة الجسد الواحد، يخدم أعضاؤها بعضهم بعضا، فكذلك الشريعة لا يجوز لنا أن نأخذ بعضها ونترك بعضها. وقد ذم ربنا طائفة ممن قبلنا فقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فجعل الله عز وجل ترك بعض الكتاب كفر. سؤال، لماذا وضع أهل العلم هذا الأصل؟ الجواب، لأن الشريعة مرت بمراحل في التكليفات ومراحل في التحريم، أي كانت هناك أشياء مباحة في الصدر الأولي ثم حرمت والعكس. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم بمقتضي الحال، ولم يكن إذا أراد أن يتكلم في شيء يجمع الصحابة ويخبرهم بكل ما يتعلق بهذا الشيء جملة واحدة، هذا لم يحدث. إذن فالوحي من قرآن ومن سنة كان مفرقا على مدار حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فمن أراد أن يعرف حكما معينا فليجمع كل الأدلة فليجمع كل الأدلة المتعلقة بهذا الحكم. أيضا الشريعة مرت بمسألة الناسخ والمنسوخ، فكان ينزل نص من الكتاب مثلا أو يأتي حديث من السنة ثم يتغير ما في هذه النصوص من أحكام بعد فترة من الزمن، ويتغير هذا الحكم إما بآية أخرى تنسخ الأولى أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله يا أخواننا واضح ولا يحتاج لشرح؟ واضح. يبقى بناء على هذه المقدمات لابد من جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. ثم ضربنا مثلا فقال: فمثلا عدة المتوفى عنها زوجه. والعدة يا أخواننا هي فترة زمنية تمتنع فيها المرأة عن الزواج ابتداء وعن التجمل والزينة في بعض أنواعها. العدة فترة معينة من الزمن تمتنع المرأة فيها عن الزواج، ممنوع. وفي نوع من أنواع العدة تمتنع المرأة عن التجمل والزينة، اللي هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. وتختلف عدة المرأة باختلافات وباعتبارات معينة، تختلف عدة المرأة باعتبارات معينة كالدخول وعدم الدخول، كالطلاق أو الفسخ أو الوفاة. أي نعم ده ينخرج؟ لا، في احنا عندنا المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج قط من بيت الزوجية التي كانت تعيش فيه، ولا تتزين، ولا تكتح، ولا تخطط، ولا تضع طيبا، هذا ممنوع، واخد بالك؟ إلا إن كان بحيض تأخذ فرصة ممسكة فتزيل بها الأثر. طيب لو كانت طلقها زوجها وهي تعتد، تعتد بيت الزوجية ولا بيت أبوها؟ تعتد فين؟ فين؟ في بيت الزوجية. يعني الرجل طلقها قلت له خلاص أنا قاعدة أعتد قضى العدة، بقى إيه؟ جابت زينة الدنيا وحطتها، يجوز لها ذلك، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحلقة إيه؟ تتزين. أما الفترة الزمنية تمتنع عن الإيه؟ عن الزواج. نعم. لا يجوز مطلقا. نأجل المعاش، إيه اللي يحصل يعني؟ نأجل الإعلام الشرعي، نجيب لها موظف الشهر العقار لحد البيت. لا يجوز الخروج مطلقا حتى تنتهي العدة اللي هي كام يا مصطفى؟ أو إيه؟ أو حامل وضع الحمل. واضح يا أخوانا كده؟ دي إيه؟ ثوابت لا كلام فيها إلا بإعادة كلام المتقدمين. يقول: فمثلا عدة المتوفى عنها زوجها كانت في بداية الأمر سنة كاملة. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك فأصبحت عدتها 4 أشهر و10 أيام. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فبأي النصين نأخذ؟ واخد بالك؟ وهذه فائدة جمع النصوص في الباب الواحد، ولهذا لا تجد تعارضا البتة بين نصين صحيحين من جميع الوجوه، ولكن إن تعارضوا في وجه أو بعض الوجوه يمكن الجمع بينهما من وجوه أخرى. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام: والتعارض بين الأدلة يأتي من أو يأتي بسببين. والتعارض بين الأدلة يأتي بسببين. ضعف الدليلين، ضعف الدليلين. السبب الثاني أو ضعف أحدهما، يعني أحد ضعف الدليلين الاثنين، الدليل ضعيف والدليل ضعيف. طب السبب الثاني، أحد الدليلين ضعيف والآخر صحيح، يبقى لابد أن يحدث تعارض. أما دليلين صحيحين يستحيل أن يكون بينهما تعارض. نعم ممكن. ما هو هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ضعف الدليلين، يعني الدليلين ضعيف، أي ضعيف من حيث الثبوت أو ضعف أحدهم. طب المنسوخ ما هو من باب أولى، من باب أولى يكون ضعيف معي. هنا سؤال مهم جدا وتمت الإجابة عليه في ثنايا الكلام، ولكن يبدو أننا ما وضحنا الكلام. هل يسمح لكل أحد بجمع النصوص في الباب؟ إحنا ما الموضوع خلصان، واخد بالك؟ يعني أنت امسك أي كتاب من كتب السنة كالبخاري ومسلم والمسانيد والمعاجم إلى غيره والسنن، بوب العلماء كتبهم على الأبواب. باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل، باب ما جاء في الوضوء من ممسة النار، ثم يأتي بالنصوص، واخد بالك؟ يعني الموضوع بالنسبة لنا وانت خلصان من زمان. يعني مثلا من الكتب القيمة الطيبة المباركة التي تحتاج إلى طالب علم متقن وله نفس طويل في دراستها، كتاب نيل الأوطان للشوكاني، من أمتع الكتب في الفقه، واخد بالك؟ ليه؟ جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب، وقال لك تفضل أهو يلا نوصل لحكم سوا وانت، وحكم على الأحاديث بما تستحق، واخد بالك؟ يبقى أنا وانت كبرنا نأتي بما أتى به الأوائل بس. أما إن إحنا نجمع نصوص، جمع اجتهد، ولكن إن وصلت إلى حكم من الأحكام قبل أن تصدع بالحكم انظر لسلفك في الحكم، وإياك أن تنفرد بقول لم تسبق إليه، إياك، فإن فعلت ذلك فاعلم أنك على ضلالة. إياك أن تنفرد بقول في مسألة لم تسبق إليه، إن فعلت ذلك فاعلم أنك على ضلالة. طيب يقول سؤال: كيف نوفق بين النصوص التي ظاهرها التعارض؟ بصوا يا أخوانا، قبل الكلام في المسألة دي فيه أصل نضعه بين أيدينا، والأصل ده بمثابة وتد ما يتلخلخش. فإن حام حول الأصل أي شبهة اطرحها، وإن لم تستطع أن ترد عليها. الكلام واضح؟ هحط أصل دلوقتي مش يختلف في حد. الأصل ده هو بالنسبة لي وليك وتد، أي شبهة حامت حول الأصل لتزعزحه من مكانه اطرحها، وإن لم تستطع أن ترد عليه، واخد بالك؟ عارف بالضبط زي إيه؟ أنت مثلا في شخص تعرفه بشخصه وبلحمه وبدمه وبشحمه وبعظمه، وعارف أنه هو ده فلان، وأنت بتكلم معه، واحد قال لك بتكلم مع مين؟ بتكلم مع فلان الفلان. يا راجل ايه اللي جرى؟ بقى ده فلان الفلاني، ده اعلان الترتان. ازاي انت تشككني يا راجل؟ انا بقول لك كده. فبدا يهذو بكلام، انت خلاص قلت طب ما شاء الله يسهل لك. ليه؟ الاصل عندك ثابت، كيه يحوم حول الاصل ما قبلت كلامه. الاصل يا اخوانا ان الشريعه كتابا وسنه من عند الله، وما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف. كتبت يا تامر الأصل ولا حفظه؟ ها؟ ما كتبتوش. كتبت يا شيخ؟ طيب أعيد تاني: أن الشريعة قرآنا وسنة من عند الله. دي عاوزة تقرير يا أحمد ولا واضحة؟ واضحة يا أخوانا ديت؟ قرآن وسنة من عند الله واضحة؟ ثوابت، علمها الناس. وما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف. وما كان من عند الله، طبعا الدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لم يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، ولما لم يوجد فيه اختلاف لا قليل ولا كثير كان من عند الله، الأمرين متلازمين. كويس كده يا أخوانا؟ طيب يبقى ده عندي معتقد. عندي إيه معتقد؟ يبقى حينما توجد نصوص بعض الناس قال فيها اختلاف أقول له والله يا أخي الفاضل يستحيل. إيه إزاي؟ أصلاً عندي أصل وعقيدة إيه؟ إن هي من عند الله. بس خد بالك قبل أن تقول هذا الكلام اتأكد إن النصوص المختلفة في الظاهر من عند الله. واخد بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه عند البخاري. وقال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. تيجي إزاي؟ أنا رجل مسكين مش عارف ضعيف أقول والله يا أخي الفاضل كل من عند الله آمن به. طب إيه فهمني؟ أقول له ماليش دعوة أنا عجزت، بس الأصل اللي عندي يستحيل أن أحيد عنه، ما هو؟ ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ده من عند الله ما فيش فيه اختلاف. طب ما هو اختلاف أهو، أقول لك آه يبقى فيه خلل عندي أو خلل في فهمك أنت، أما أن أطعن في النص لا. الله يجزاكم بالخير. الأصل ده هو أنا على يقين تام أنه ثابت في قلوبكم كثبوته في قلبي، وده بتكلمش عنه. أنا أريد أن ينقل إلى الغير، ده اللي عاوزين يكون نوصله للناس. لأن في مصر واسألني فأنا من أهلها، ونحن في حقل الدعوة من سنة 76. واخد بالك العلم اللي بيدرس الآن مني أو من غيري ما كانش موجود، فالناس فعلا بصدق معذورة، فلا بد من الصبر وإعادة ترتيب الأوراق وإعادة البدء في العمل. فطولوا بالكم على الناس وأصل عندهم الأصول ديت. من غير الأصول مش هتجد معاك رجالة. الوعظ والإرشاد ونعيط شوية ومش عارف إيه ما بيجيبش منه ثمرة، إن كانت الثمرة فهي دقائق ثم تزول. فأنا عندي أصل عاوز أأثره للناس. إيه هو الأصل ده؟ يا أخوانا الشريعة بتاعتنا قرآن وسنة من عند الله، وطالما أنها من عند الله ليس فيها اختلاف. فإن وجد اختلاف وما تمكنت من إزالته أقول لا يا عم الأصل بتاعي ثابت، الأصل عندي ثابت، ولعلي عجزت عن هذا الاختلاف. تمام، كما أصل العلماء الأصول، وأنا عندي قواعد وأصول شرعية إن المسيح الدجال موجود صح، واخد بالك، وعيسى بن مريم هينزل مظبوط، ويأجوج ومأجوج هيخرجوا من وراء السد مظبوط. قال لك طب تعالى يا عم الحق، ادي هي الأشعة تحت الحمراء، وادي الطيارة هي هتركب ببلاش، وما فيش عندنا أزمة بنزين، هنلففك البلد بحل حتة حتة، وطلع لي المسيح الدجال اللي تقول عليه. قال له والله انت كذاب، والطيارة بتاعتك كذاب، والأشعة بتاعتك كذاب. ليه؟ أنا عندي نقل مصدق. مش هي دي اخوانا الثوابت عندنا؟ ما هو الأصل ده لما تلخلخ عند المبتدعة فتنوا الناس وقالوا هنسيبها لمين وجريوا. ما هو ده، أدي الاستدلال المحقق وأدي النقل المصدق. ويا ليته استدلال محقق، بل ده وهم وظن. ده اللي احنا عاوزين نأصله ونسير عليه، وما عداه باطل لا نقبله. يبقى أنا دلوقتي بتكلم أنا وأخويا بنقرأ في القرآن سوا، فأنا بنقرأ أنه سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قعدت أنا وهو هنعمل إيه؟ طب لو مراتي ماتت هتخليها تعتد بالسنة ولا بالأربعة أشهر وعشرة أيام؟ أنا بتكلم أنا وأخونا، واخد بالك؟ هنقول له طب طول بالك، الأصل اللي أصلناه ما فيش في اختلاف، تعال بقى نشوف حد من العلماء يشوف لنا حل في الايتين دولت. ليه؟ ظاهرهما التعارض، مع انهم من عند الله يبقى اسمه تعارض ايه؟ ظاهري. الكلام ده واضح يا مشايخ؟ الكلام ده اريد ان يكون ثابتا في المعتقد، في العبادات، في المعاملات، مش كده بس، وكذلك في وسائل الدعوة إلى الله عز وجل لا نحد عنه قيد أنملة. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان لما قال إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. صح، وتضل وأنت لا تشعر. وأدبرك أخوانا يعني أأمل. نعم، روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال، من القائل يا شيخ أحمد؟ طيب، إن الضلالة حق الضلال أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر فتضل وأنت لا تشعر. ها أكمل الأصل عشان نخلصه معايا مشايخ كده. حد عنده أي استفسار في شيء؟ الله يجزاكم بالخير، أحكموا أمركم معايا. ها يبقى الأصل بتاعي إيه؟ معايا شيخ علاء؟ معايا الأصل من الشرع منين؟ من عند الله، وما كان من عند الله ليس فيه اختلاف. طب لو وجد اختلاف يا مصطفى؟ اختلاف ظاهري. الاختلاف الظاهري ده جه كما قال شيخ الإسلام ضعف دليلين أو ضعف أحد الإيه؟ الدليلين. أو أنا ما استوعبتش. طيب خلينا تعارض ظاهري ولا حقيقي؟ يستحيل أن يكون إيه؟ لما يستحيل؟ لأنه من عند غير الله. واضح يا مشايخ؟ العلماء قالوا طيب التعارض الظاهري ده إحنا هنمشي معاه بأربع خطوات، خطوة تلو خطوة تلو خطوة. الله يا إخوانا الواحد لما بيقرأ كلام العلماء في المسائل دي لو أسعده الله برؤية نعل أحدهم لوضعه على رأسه. أي والله من غيرهم فعلا هنضيع، إذا كان كلامهم بين أيدينا ومع ذلك تركبنا الصراط. علشان كده من المؤسف ندوة في بعض القنوات بين أطباء في علم الطب وخبلك وبين بعض الدعاء المعممين وبين مذيع قاعد جاي عارف هو بيعمل ايه مرتب. احنا النهاردة يعني اخواننا السادة المستمعين معنا الاستاذ الدكتور استاذ كذا كذا وصاحب الفضيلة فلان الفلاني استاذ كذا او شيخ كذا الى غير ذلك. طب ماشي خير يا عم، في ايه اللي حصل؟ قال والله مشكلة كبيرة. خير في ايه اللي حصل؟ قال والله فيه ايه، عاوزين نبحث موضوع العدوى ونقل الامراض بالعدوى. طيب معشر الأطباء قولكم إيه؟ قال ده ثوابت عندنا، العدوى تنتقل عن طريق الدم، عن طريق السعالي، عن طريق الفوط، عن طريق كذا، عن طريق كذا، عن طريق كذا. طب جبتها منين يا دكتور؟ قال لك استدلال محقق. طيب كويس يا أبي معشر المشايخ قولكم إيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ قال له لا يصح ولا يثبت. قال يا مولانا الشيخ في البخاري؟ قال لك ولو في البخاري؟ الحديث ضعيف ولا يصح؟ قال لا والله لو كلف نفسه دقيقة واحدة بس وفتح فتح الباري أو أي كتاب من كتب التوحيد لوصل إلى الحل بكلمة واحدة. ولكن هو ظن وبئس ما ظن. لما أخذ الورقة المختومة بختم الشعار ظن أنه آن له أن يتكلم دون أن يرجع. أنا كلمتي المسموعة وده من الضلال. والندوة استمرت ساعتين دندنة الأحاديث دي تصح والعدوى موجودة. طب وأيها الرجل لا عدوى ولا طيرة، هل وقفت على شرحها وعلى قول العلماء فيها؟ لا عدوى أي بذاتها بل بتأذن المولى عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا يريدن ممرض على مصح، هو الذي قال هذا، الذي قال لا عدوى هو الذي قال لا يريد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فلماذا احترت في هذا الأمر؟ لأنك ضيق العطن ما استوعبت شيئا. يبقى النصوص متعارضة، العلماء الأكابر الفضلاء وقفوا معها بمواقف معينة، خطوات أربعة، وخير من كتب في هذا الباب وأعيا من بعدهم الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار في 13 مجلد جاب كل النصوص اللي ظاهرها التعارض. وقال لك اتفضل وريني كده يا اخوي، انت عملت خبر فين التعارض؟ تعال وريني كده. مفيش، يستحيل. لما؟ ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. معايا يا اخوانا؟ طيب، المسلك الاول الذي سلكه العلماء وبه بدأوا، وهو الجمع بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض ما أمكن. أول تعريف، الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ما أمكن. إيه معنى الجمع؟ يعني أعمل كل الأدلة، يعني الدليل ده عمل به والدليل ده عمل به، ملغيش حاجة. ليه يا أخوانا العلماء جعلوا هذا المسلك أول المسالك؟ معايا حاجة واحد، ليه جعلوه؟ قال لك لأن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. دي قاعدة. يبقى المسلك الأول الذي يجب علينا أن نستقر عند النصوص المتعارضة، أول مسلك إيه يا طه؟ الجمع بين النصوص الشرعية ما أمكن. طيب، الجمع ده العلماء قالوا به ليه؟ لأن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. الأصل في الأدلة الإيه؟ الإعمال لا الإلغاء. اكتب. قال أبو السعود في مراقيه، قال أبو السعود في مراقيه: والمتن إن نفاه متن آخر، والمتن المتن إن نفاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا تعارض. كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ اه، سمعني. قال ابو سعود: والمتن ان نفاه متن اخر وامكن الجمع فلا تعارض. احسن الله اليك، لا فض فوق. يبقى ده المسلك الاولاني بتاعي. والمتن ان نفاه متن اخر وامكن الجمع فلا تعارض. طيب، كيف يتم الجمع بين النصوص المتعارضه؟ في الظاهر ام في الحقيقه؟ احسنت. في الظاهر قالوا ايه؟ قال لك اهو، اول حاجه رد المطلق الى المقيد، رد المطلق الى المقيد. يعني ايه؟ نص مطلق ثم قيد، اعمل ايه؟ قال لك خلاص المطلق ذات الغي وتشتغل بالمقيد. المثال المشهور: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اليد هي من أول الأصابع لحد الكتف، دي اسمها كلها اليد، قسمت إلى الكف والساعد والعضد. واخد بالك؟ نقطع منين؟ كده النص مطلق. جاءت السنة النبوية المطهرة وحددت من الكف. طيب، فاقطعوا أيديهما، أيديهما اليمين ولا اليسار؟ جاءت السنة وبينت أن البدء بإيه؟ باليمين. تقطع يده اليمنى من الكف ثم تغمس في الزيت وتدفن. فإن قال قائل: ما قولكم، ما قولكم مع التقدم التقني والعلوم الحديثة في أمرين: رجل سرق والدولة تقيم الحدود الشرعية، وأردنا أن نقطع يده لأن الشروط استوفت عليه والأحكام والموانع امتنعت، ولكن سنقطع يده في أوضة العمليات، غرفة العمليات، بنج كلي، حتى لا يشعر بالألم، والدين دين رحمة. هذا لا يجوز، لا يجوز مطلقا، لا بد هكذا. طب بنج موضعي ولا حتى أي شيء؟ طيب ماشي، عشان يشعر بالألم معاكم. طب اسمحوا لنا بقى يا معشر العلماء، بعد أن نقطع يده سنأخذها ثم ندخله بسرعة غرفة العمليات ونردها إليه كما كانت؟ الجواب لا يجوز. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى الطريقة الأولى من طرق الجمع رد المطلق إلى الإيه؟ رد المطلق القيد. أيضا رد العام إلى الخاص، رد العام إلى الخاص، نص عام ثم خصص، خلاص يحمل العام على الخاص كما ذكرنا في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. المسلك الثالث، المغرب فضع ديال ما الإيه الرجل بيتكلم ده، رد المجمل إلى المبين. دي كلها مسالك من طرق من طرق الجمع، رد المجمل إلى الإيه؟ المبين، اللي هو إيه؟ المشترك إلى أحد معانيه، لفظ مشترك ومش عارفين المعنى المراد إيه. والمثال المشهور ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نكح تطلق على العقد وتطلق على الوطئ الاثنين. طيب ما نكح آباؤكم من النساء، هل يا ترى تحرم زوجة الأب على أبنائه، زوجة الأب على من؟ على أبنائه، بمجرد العقد ها أم بالوطئ بعد العقد؟ ما احنا عاوزين نشوف، لأن نكحة تطلق على المعنيين الاثنين، على الوطئ وعلى الإيه وعلى العقد. طيب أسأل سؤال كده، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وعليه لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أبيه. طيب يبقى الابن الأب يحرم على ابنه أن يتزوج بامرأته، واضح يا أخوانا كده؟ بوطئ أم بعقد ووطئ؟ الإجماع منعقد على أن المراد بالنكاح هنا هو العقد بس. فإذا عقد وطلق قبل الدخول تحرم على التأبيد، عقد ومات تحرم على التأبيد، عقد وتزوج وطلق تحرم على التأبيد على أبنائه. تاني يا أخوانا كده، تاني عشان هسأل سؤال. يبقى تزوج رجل بامرأته، يعني عقد، كل أبنائه، كل أبنائه أشغل، كل أبنائه منها أو من غيرها؟ عرفش. أيوة. طب ركز. كل أبنائه من غيرها، أصل منها يكونوا أولادها، اشتغلوا بركة منها يكونوا أولادها معايا ماشي. كل أبنائه من غيرها لا يحل لهم أن يتزوجوا بهذه المرأة، طالما ان الاب ايه عقد، مجرد عقد بس. طيب طلق تحرم على التأبيد، مات تحرم على التأبيد، تزوج ثم طلق او مات تحرم على التأبيد. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى نكح بمعنى ايه؟ عقد في الايه دي. يبقى هنا ايه بيسموه المجمل جاء بيانه. طيب قوله عز من قائل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، ده في مين بقى؟ في المرأة اللي هو زوجها طلقها ثلاث مرات بت طلاقها، فالشرع المطهر قال له خلاص احنا هنسمح له ورجعها تاني، ولكن ايه؟ حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا هل بمعنى العقد أم بمعنى الوطأ؟ الجواب بمعنى الوطأ. اكتب بقى القاعدة ديت، القاعدة ديت. قال الإمام الزجاج، الزجاج من أئمة اللغة، نكح، نكح إن كان مفعوله امرأة فبمعنى عقد، وإن كان مفعوله زوجة فبمعنى واطئة. نكح إن كان مفعول امرأة يبقى بمعنى عقد، وإن كان مفعوله زوجة فبمعنى وطئ. يعني أقول إيه؟ نكح الرجل امرأة يبقى إيه؟ عقد. نكح الرجل امرأته يبقى وطئ. واضح يا إخوانا كده؟ نكح إن كان مفعوله امرأة فبمعنى عقد، وإن كان مفعوله زوجة فبمعنى وطئ. معنى وطئ. ها تفضل. جابت الأصل من ناحية العقد فقط بالنسبة للتحريم، ترتب عليها كل شيء بمعنى من خلوة ومن سفر. اه طبعا ايوه على التأبيد، ولكن مع مراعاة والله لا يحب الفساد. نعم. لا هذا لا يجوز، وإن حدث يتحقق التحريم. نكمل يا أخواني، تفضل يا شيخ. لا لغة من لغة، ولكن الآيتين اللي جبناهم فيه قرينة تدل على ذلك معايا. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، امرأة يبقى عقدة، حتى تنكح زوجا يبقى وطئة معايا. يبقى المسلك الرابع من مسالك الجمع اللي هو يا اخوانا ايه؟ رد الايه؟ المجمل الى المبين. المسلك الذي يليه رد المتشابه الى المحكم. رد المتشابه الى المحكم ازاي؟ قال تعالى أأمنتم من في السماء، وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. تعارض والاثنين في القرآن. يبقى أمنتم من في السماء سبحانه وتعالى، النص اللي بعده وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يبقى بنقول النص الثاني متشابه والأول محكم. من وسائل الجمع رد المتشابه إلى المحكم. واضح يا أخواني؟ يبقى وسائل الجمع، احنا دلوقتي قلنا التعامل مع مصر أربعة خلال أربع مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الجمع، رد المطلق إلى المقيد، والعام إلى الخاص، والمتشابه إلى المحكم، والمجمل إلى المبين. واضحة كده؟ بعد ذلك المرتبة الثانية ما استطاع العلماء أن يجمعوا بين النصوص بأي طريقة من طرق الجمع. عجزوا، وإحنا عندنا أصل اللي هو إيه؟ مفيش اختلاف. طب بس الاختلاف موجود يبقى لازم نتصرف. فتركوا الجمع، وده المسلك الأولاني، وانتقلوا إلى المرتبة الثانية وهي الناسخ والمنسوخ. الناسخ والإيه؟ والمنسوخ. طيب الناسخ والمنسوخ كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن المنسوخ ده باب في باب العقائد وفي باب الفقه، وتعريفه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. طيب ولا يصار إلى النسخ، ولا يصار إلى النسخ إلا بالشروط الآتية. الشرط الأول صحة الدليلين المتعارضين. من أول ما من أول تاني خالص، من أول فين؟ متأخر. بعد كده ولا يصار إلى النسخ إلا بالشروط الآتية. أول حاجة صحة الدليلين المتعارضين. صحة الدليلين المتعارضين. الأمر الثاني تعذر الجمع بينهما بأي طريقة من طرق الجمع السابقة. صحة الدليلين المتعارضين يعني الدليل بصحيح والدليل بصحيح. طب لو أحد دليل ضعيف يا شيخ أحمد نعمل إيه؟ ضعيف نعمل إيه؟ تفضل. ما فيش تعارض اصلا, ما فيش تعارض, لان واحد دليل ضعيف, هو ده كلام سيدنا النبي عشان تتكلم فيه ده ضعيف لا يصح, واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى صحه الدليلين المتعارضين. الامر الثاني تعذر الجمع بينهم, ما استطعنا ان نجمع, واخد بالك؟ زي بالظبط الايه اللي هي تربص اربعه اشهر, والايه ايه وصيه الى الحول متاعا غير اخراج. ازاي تيجي ازاي؟ طيب دي سنه ودي 14 و10, الدليلين صحيحين ده في القران. طب جمعنا نجمع ازاي؟ نقول مثلا حول 12 شهر و14 و10 ايام, يبقى 16 و10 يوم متوسط. لا ما ينفعش الكلام ده في دين الله. طب نختار بقى المراه اللي هي البكر او المراه الصغيره ب14 و10 ايام, والمراه الكبيره بقى اللي هي عدت يبقى بسنه, ما حدش قال الكلام ده. يبقى العلماء بداوا يبحثوا في الجمع ما استطاعوا, يبقى لازم نروح في النهايه الايه النسخ اللي هو ايه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر عنه. لا لسه شوي, واخد بالك انت ازاي؟ وبعدين خد بالك كل ده خلصان عند الإبهة المتقدمين, يعني زي ما قلت لك انا وانت لو جبنا الكلام المتقدم ده احنا نعمل رجال. طيب كيف يعرف النسخ؟ كيف يعرف النسخ؟ الجواب ان تكون هناك قرينة في النص تدل على النسخ. يبقى انا وانا بقرأ الحديث الكلام فيه واضح. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى النهي عن زيارة القبور كان موجود, الناسخ فزوروها, واضحة؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, يبقى دي قرينة تدل على النسخ. الأمر الثاني نعم النسخ فيها النسخ اللي هو 14 والسنة منسوخة. معايا مشايخ؟ أكمل كلامي؟ طيب الأمر الثاني اللي هو إجماع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ. إجماع العلماء على أن الحكم منسوخ. مثال ذلك نكاح المتعة. نكاح المتعة ده كان يعمل به, وبعد ذلك ايه اللي حصل؟ ها جاء النسخ, من كان عنده شيء من النساء فالايه فليتركن. الحالة الثالثة من معرفة النسخ اللي هي معرفة التأريخ, التاريخ. سيدنا النبي قال الكلام ده في مكة, وقال الكلام ده فين؟ في المدينة. يبقى من المتأخر ينسخ المتقدم, أم المتقدم ينسخ المتأخر؟ واضحة؟ انت ناديت لابنك قلت له يا واد روح هات لنا كيلو بطاطس, نزل من على السلم ناديت عليه يا واد تعالى, نعم يا ابي, قال لك خليه كيلو رز, يبقى هجيب البطاطس ولا الرز؟ يبقى المتاخر بينسخ الايه المتقدم. واضح يا اخوات الامور دي؟ مفهوم يا شيخ عبد الله؟ طب الحمد لله. الوقت اخباره ايه؟ 5 دقايق معايا يا اخوانا كده. يبقى ديت يا اخوانا المرحلتين الاوليين الذي ينبغي أن يسلك عند الجمع بين النصوص المتعارضة. أول حاجة ها الجمع, حجزنا بالطرق الأربعة, ننتقل إلى إيه؟ الناسخ. يبقى أحد الحكمين منسوخ والآخر إيه؟ ناسخ. السؤال هل من الممكن أن يعمل بالمنسوخ؟ الجواب لا يعمل به قط طالما عرفنا الناسخ. مثال ذلك هل يجوز لمسلم الآن أن يصلي تجاه بيت المقدس؟ لما؟ منسوخ بالسنة العملية, منسوخ بقول ربنا تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ها أي استفسار ولا حاجة؟ يبقى كده فضل عندنا كم مرتبة؟ مرتبتين للجمع بين النصوص المتعارضة. أقف عند هذا الحد. أصل الحاج حمد ها؟ كيف نعرف النسخ؟ قلنا أول حاجة أن توجد قرينة تدل على النسخ. الأمر الثاني الإجماع من أهل العلم على أن الحكم منسوخ كنكاح المتعة. الأمر الثالث معرفة التاريخ. جزاكم الله خيرا. نصلي المغرب إن شاء الله.